مستيقظ لا يشبع، لا يشبع. ولو نورها فضل إلى آخره، لم يرد لها فضل في الحديث الصحيح، بل إحياء ليلة نصف شعبان دعا دخيل هذا الإشراق. لا، إحياءها ليس فيه، بس الليلة في حد ذاتها فيها الحديث بدون إحياء. نعم، لها فضل.